الآن أرباب طريعة السماء يا منادي الآن أرباب طريقة السماء يا منادي لأجل الآن أرباب طريقة السماء يا منادي لأجل الآن أرباب طريقة يا ضرب سلسان ساقيتو تراب لا تنفسان يا منادي ليل ضرب قادو سلمونا عسان قرع سقود ولا لحسسان يا منادي ليل طريقة السماء يا منادي أهيا روح التقوى والإحسان خلق رضي على الإنسان يا منادي يا علن يا ذاير غير دسسان تشرب بالكوب والكيدان يا منادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا منادي مما نشاف سكت الشمال وشايا منادي ليل الآن فقد البعض عشان بسجل مقمر كشكشا يا منادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا منادي العلوم دفق الجواهر للعموم يا منادي ليل الآن تقط يا حوال وفوق حومنا يا البن صيف وبعيد وعوم يا نادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا نادي جيل العلوم دفق الجواهر العموم يا نادي ليل تقط يا حوال وفوق حومنا يا البن صيف وبعيد وعوم يا نادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا نادي شن المزاحرتنا البدب الغار نبو صاح يا نادي ليل الآن حاسب كريم فوق موج ساح قلب الوضيع قد لو شاح يا نادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا نادي شن مزاحرتنا لبرق النور صاح يا منادي ليل الآن حاسب كريك فوق موج ساح قلب الوضيع قد لو شاح يا منادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا منادي ما انهدم كنز البذيح به العدام يا منادي ليل الآن سيف عز في يوم الندم بقدم وبمشي قدم قدام يا منادي ليل الآن باب طريقة السماء يا يا منادي ليل الآن سيف عز في يوم الندم بقدم وبمشي قدم قدم يا منادي ليل الآن أرباب طريقة السماء يا منادي تلف النور النفوس شرح المدى وان في الروس يا نالي جيلي بدكا وجرح بوس وين المسيح التي جدو غوس يا نالي على باب طريقة السماء يا نالي أتلف النفوس شرح المدى وان في الروس يا نالي كان وجرح بوس وين المسيح التي يده غوس يا ابن الليل جيلي على طريقة السماء يا ابن الليل يرى المريد سيد عبد العاطي سعيد يا ابن الليل جيلي الضلع وقرنا فريد ندر يا فم الدير يا أبناء الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا أبناء تجر المريد سيد عبد العاطي سعيد يا أبناء الليل جيل الآن بضلع بقرنا فريد فأنا ندر يا فم يا ابن الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا ابن الليل همم الهمام طاف مريد في الظلام يا ابن الليل فوق طي الطي طول الحزام من سر سر سار سر دحام يا ابن الليل الآن باب طريقة السماء يا ابن الليل همم الهمام طاف مريد في الظلام يا ابن الليل طيب طيب طمع للحزام من سر سر سر دحام يا ابن الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا ابن الليل مبصر حقيقة لما أسوى شيء لكن في السادة ملا يا قي يا ابن الليل حلا من بحيرة ضب السلالم للسرير يا ابن الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا ابن الليل حقيقة لما أسوى شيء لكن في السادة ملا يا يا ابن الليل حلا من بحيرة السلالم للسرير يا ابن الليل أرباب طريقة السماء يا ابن هذه الصلاة المتنامية معها مفصلة يا ابن الليل من المكابي مضى السلام رسولكم تصلى يا ابن الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا ابن الليل يا هدي الصلاة المتنامية معها مفصلة يا ابن الليل جيل الآن إن المكابي مغسلة حجرة رسولكم تصلى يا ابن الليل جيل الآن أرباب طريقة السماء يا ابن الليل.